الساعة 10 الدنيا مش زحمة. نعم؟ الدنيا مش هتبقى زحمة. الزحمة بتيجي الساعة 3 ونص 4 عشان الفطار. لا لا لا لا. أنا عارف أنا بقول إيه. الساعة 2 مش هتبقى زحمة بالعكس. وزحمة هي برضه الساعة 2. زحمة. نعم؟ لا مش هنجرب. هي الميعاد خلاص الساعة 10 إن شاء الله، هما تلات حصص بالطول ولا بالعرض. أنا مش بنتكلم على شهرين تلاتة. تلاتة يخلصوا بالطول ولا بالعرض وخلاص بس كده. وشمال لقيت رسوم بقى. لقيت رسوم بقى وبعدين خدوا بالكم أنتوا السنة دي هتمشوا مش بالمذاكرة. بالدعاء والبيت. بالدعاء والسبت. السنة دي سنة السبت. لا قعدتك ديت ولا بنيتك هنا ولا الكلام الفارغ ده كله. السبت عليك رمضان. عليك رمضان ده اللي هيفرق معاك السنة مطلقا. تولع المذاكرة بقلب كده. صلاة التراويح. تصلي صلاة القيام. تخلي الناس. تخدم وقت رمضان. ملعون أبو المذاكرة. ملعون أبو المذاكرة من ألف مرة. مش هتنفع. أنا بقول لك أهو رمضان رمضان. لا أنا بتكلم على رمضان مثال. ولا في حاجتين بتوازن بينهم. الصحابة كانوا بيجاهدوا كانوا بيصوموا كانوا بيعبدوا ربنا. يعني بيعملوا دنيا وآخرة. واضح؟ الصحابة كانوا بيشتغلوا زي ما كانوا بيصلوا زي ما كانوا بيصوموا. وما كانش صيام في رمضان بيوقفك. احنا على فكرة مسخرة. وانا من ضمن الناس اللي يعني بتضايق من نفسي في رمضان بتعب جدا وبحس ان انا همدان وباجي وبقول الكلام ده وبقول جعان وببقى حالة صعبة جدا. رمضان بالذات يعني هتشوفوا بعينيكم. ودي من علامات اللي بتقول ان الواحد مش كويس. ان انت لو كويس ربنا سبحانه وتعالى مش هتحس بحاجات. لو انت كويس لكن كل انت تحس بحاجات يبقى انت مش كويس. فدي من علامات اللي هي مش حلوه يعني. لان يقال ان احد التابعين كان ذهب واحد الصحابه في الغزوات مع بعض الرسول صلى الله فقال ان هو هيمشي وواحد من الصحابه والصحابي ده اذن له. انا مش فاكر اسمه. لكن قالوا بس بشرط. اول ما يجي الليل مالكش دعوه بيه، تعمل عنه. الليل. فعلا كان بيسيبوا فتره بالليل ما بيجيش كام كانوا طالعين في جنب سبيل الله. لكن في مره صح وضوء على الصحابي فبقى بيصلي. فقال لك انا هقلده بقى، ما هو ماشي وعش يقلده. فضل الصحابي يصلي طول الليل. طول الليل. وتاني يوم الصبح بينادوا الجنود بقى علشان معركه، فالصحابي راح شال سلاحه وطلع على الحرب رمش. رمش. طبعا التاني اتسحب يعني قال لك يا نهار اسود ده بعد الولاد راح بيطلع نحارب. وطلع التاني بقى عادي جدا وعمال بيحارب وعادي. والتاني طبعا بيقعد في الارض طبعا يعني. فقال لك انا اشوف الليل هيعمل ايه بقى هيريح النهار. لا بيصلي طول الليل تاني. وتاني يوم رايح الحرب. قال لك انا ما ينفعش. راح قال يعني سالوا قال انا قلت لك اولا تبعد عني بايديك. انت ايه اللي خلاك تشوفني وانا بصلي ده اخر واحد؟ تاني حاجه احنا لينا غذاء ولينا حاجات من بيديها الله سبحانه وتعالى لما بتخلص. لما توصل لمرحله الاخلاص هتعرف يعني ايه انك ما تنامش طول الليل وتصحى حالا. يعني ايه ما تاكلش؟ واحد من الصحابه ما اعرفش مين هو برضه كان بيحلف ان هو فضل شهر على ماء زمزم لانه كان بيشربها بنيه الشبع. ما هو ماء زمزم اللي ما شرب له فما كانش معاه غير ميه زمزم. فكان بيشربه بنيه الشبع. فكان يشرب زمزم يشبع.

وده مهم في المعلومه اللي هنتكلم عنها دلوقتي اللي اسمها ترانزيت اسكيميك اتاكس. ترانزيت اسكيميك اتاك ده موضوع اكتب عليه مهم قوي قوي قوي، وفي الجلسه الطايب بتاع البريد يهمني قوي التي اي اي والميدل سيبل ارتري والانفيوس سيبل ارتري. تمام يا ولاد؟ الميدل سيبل ارتري يجي سؤال لوحده، الانفيوس سيبل ارتري يجي سؤال لوحده، والترانزيت اسكيميك اتاكس. السؤال اناتومي بتاع بلاد سبلاي والاناتومي اوف سيركل اوف كويس. دول الاسئله اللي جت الميدل سيبرال انفيوس سيبلا ترانزيت اسكيميك اتاكس اناتومي اوف بلاد سبلاي اوف ذا برين والاناتومي اوف سيركل اوف كويس. بصوا معايا بقى شباب، هنتكلم على ترانزيت اسكيميك اتاك. الترانزيت اسكيميك اتاك باي ديفينيشن، باي ديفينيشن ترانزيت اسكيميك اتاكس ار ترانزيت نيورولوجيكال ديفيسيتس. ترانزيت نيورولوجيكال ديفيسيتس معايا ولا لا؟ اوف فاسكولار ايتيولوجي from which the patient recovers completely within 24 hours. يبقى عشان تقول ترانزيت اسكيميك اتاك لازم يبقى عندك شروط. اولا نيورولوجيكال مانيفستيشن واضح. اوف فاسكولار ايتيولوجي يعني سبب فاسكولار. ليه؟ لان ساعات لما يحصل نيورولوجيكال مانيفستيشن ترانزيت بسبب التروما، يعني واحد جاله كونكشن ايه تروما؟ هيفقد الوعي ولا لا؟ اللوس اوف كونشسنس ده نيورولوجيكال ولا مش نيورولوجيكال؟ وهيخف ولا لا ويفول لوحده بس ما يتقالش عليها ايه؟ تي اي لان ده مش فاسكولار، فلازم الشرط بتاع فاسكولار ايتيولوجي. فايتس ترانزيت نيورولوجيكال ديفيسيت او فاسكولار ايتيولوجي ويتش ريكفرز كومبليت، لازم يرجع عن توتال نورمال وذن تريت فاس. واضح؟ لو العيان خف كومبليتلي برضه بس بعد 24 ساعه ما يتقالش عليها ايه؟ يتقال عليها رين ريفرسال اسكيميك نيورولوجيكال ديفيسيت تي اي اي بس فكت بعد ايه؟ 24 ساعه. اوكي؟ ايه قصه الترانزيت اسكيميك اتاك؟ قصتها ببساطه ان عيان حصل اوكلوجن لواحد من البرانشز، واحد من البرانشز اللي بتدي بلاد سبلاي للبرين اتقفلت وعملت لك نيورولوجيكال مانيفستيشن لانها لما تتقفل هتعمل اسكيميا في حته من البرين. وبعدين القفله دي فتحت فرجع البلاد سبلاي تاني فالعيان يرجع كومبليت ايه؟ بس في مشكله صغيره. احنا عارفين ان البرين لما بتقفل عنه البلاد سبلاي ثلاث دقائق بيحصل انفلكشن، صح؟ ازاي تقول لي انت قافل البلاد سبلاي لمده مثلا 8 ساعات بالعين يرجع كومبليت نورمال؟ يعني زي ان انا قفلت الارتري ده 8 ساعات هيعمل لي نيورولوجيكال مانيفستيشن وبعدين لو فك العين هيرجع كومبليت نورمال ازاي؟ المفروض الخلايا هتموت في خلال ثلاث دقايق. لا ليه؟ العيان عنده ايه؟ سيل بروبوليس. يبقى ترانزيت اسكيميك اتاك عشان تحصل لازم العيان يبقى عنده ايه؟ ويل ديفولب سيل بروبوليس. ده معناه ان تي اي بتحصل في الاولد ايج عشان تبقى سيل بروبوليس ويل ديفولب، مفهوم ولا لا؟ واضح؟ ايه الايتيولوجي اوف تي اي؟ عايزين نقفل البلاد فيسلز مؤقتا، ممكن نقفلها مؤقتا بسبازم، ممكن نفضلها مؤقتا بالثرومبس يحصل لها لايسنس بفايبرينوليتيك سيستم، ممكن بامبولس، ممكن بسلوينج اوف ذا بلاد فلو زي بوليساي ثيمي، ممكن بفاسكولايتس زي كولاجين ديزيزز، مفهوم ولا لا؟ الكلينيكال بيكتشر بتاعت الترانزيت اسكيميك اتاك احنا قلناها، الترانزيت اسكيميك اتاك بتاع الكاروتيد قلنا ايه؟ الاريز ترانزيت اسكيميك اتاك بتاع البازلة انفستيجيشن. بصوا دلوقتي انفستيجيشن اول ما يجي لك عيان بي تي اي اي ركزوا معايا، هيجي لك عيان بي ام فيشن، جا لك عيان بايه؟ ام فيشن. ازاي تعرف ان تي اي اي هو عنده ام فيشن؟ انا مش هعرف. وانا هعرف ان هو تي اي اي لما يفوق، لكن هشك ان هو ايه ميديشن لو عملت له سي تي ولقيته نورمال. عملت 60 عندي مفيش لقيت نورمال فوش انفكشن اشك ان دي ايه لكن مش اشخص دي ايه لما العيني ايه ينفك فاهمين ولا لا يقع كوبيت ايه نورمال فاول انفستيجيشن هو 60 حيوانات كوبيت نورمال معايا ولاد ولا لا بعد ما العين فك هنعمل له ايه اعمل له كاونت الدوبلكس عشان اشوف اذا كان في اثرو سكليروسس ولا لا وبيبعت امبولاي او فومبار لازم اعمل كاونت الدوبلكس لازم اعمل ايكوكارديوجرافي للضباط عشان تشوف اذا كان في اتريال فايبريشن مثلا بيعمل امبوليزم او اذا كان في ترومبس في الهارت بتبعت امبوليزم لازم تعمل ايكوكارديوجرافي تعمل كاونت الدوبلكس هعمل سي بي سي عشان البوليسايتين هعمل كواجيليشن بروفايل عشان الهايبر كواجيلو ستيتس هعمل سيرم كوليسترول عشان اثرو سكليروسس دي كلها انفستيجيشنز تو دايجنوز ذا اندرلاين كوز اوكي ناو واتس يور تريتمنت فور جي اي التريتمنت فور جي اي انت شخص العيان بعد ما فك ولا لا اشخاص جي اي بعد ما فك هيبقى الغرض من التريتمنت انك تمنع ان يجيله كاونت اتاكس لان ممكن مره يسد وما يفكش تبقى انفكشن معايا ازاي تمنعها اولا تيتياتريتس دي اهم حاجه اللي احنا عارفينهم اصلا من مايكاردال انفكشن فاكرين اسبرين والسيكلوبيدين وهنا من حقك تدي دايفايردامول لكن ما كانش من حقك تدي في الانجينا فاكرين ولا لا لانه كان بيعمل ستيل نار لكن هنا من حقي ان انا دي واضح الحاجه الثانيه العيان بالاضافه للانتي بلايتس يو هاف تو كنترول ذا ريسك فاكتورز فور اتروسكليروسيس يو هاف تو كنترول ذا بلاد بريشر فور انتي هايبرتنسيف يو هاف تو جيف هيم ليبيتور اللي هو ستاتنز عشان تقلل السيرم كوليسترول يبقى يو هاف تو كنترول هايبرتنشن يو هاف تو جيف هيم ستاتنز تو لوور كوليسترول طب افرض عملت كده ولسه بيجي له برضه اتاكس او تي اي من حقك ساعتها تدي اورال انتي معايا هتدي اورال انتي لو العيان عملت له كاونت الدوبلكس ولقيت عنده اثروسكليروسس اكتر من 70% تخش سيرجيكالي تعمل له كاونت ان ارترياكتوري لو تشيل ايه حته الاثرو سيرجيكالي مفهوم ده لو السينوس اكتر من كام ما ينفعش من الكاتشين تخش تعمل الكاونتر ده دافكت بس في نقطه مهمه بصوا هنا انا ممكن اخش على الثلاث كاونتر وهو في النك لكن لو اتاخر جوه الكاونتر كان هيتحضر في الشنو طب الحل بنخش القسطات لغايه الكاونتر وننفخ بالونه ونحط دعاء ستيب تقول لي طب ما حلوه دي ما تعملها برضه وهو فين هناك اشمعنى ما عملتهاش ان انا ما دخل جوه بدل ما نفتح العيان سيرجيكال ما نعملها له بالاسطره ويروح بيته بعديها باربع ساعات الريزلتس اوف سيرجري از بيتر ذان ستنتنج الريزلتس اوف سيرجري از بيتر ذان يبقى بتلجا للستنتنج اف يو كانوت دو سيرجري مفهوم ولا لا؟ دي اسمها ترانزيت اسكيبمنت في حاجه جنبها مهمه قوي اسمها لاكونر انفكشن الصفحه اللي قبليها لاكونر انفكشن لاكونر انفكشن معناها سمول انفكشن حجمها اقل من 3 مللي او اقل من 5 مللي اسف نص سم يعني بتحصل في عيانين الهايبرتنسيف يبقى عيان هايبرتنسيف بيحصل فيه انفكشن بس انفكشن حجمه ايه؟ صغير الحكايه دي سموها لاكولر انفكشن الانفكشن ده بيبقى حجمه صغير بيحصلوا ليه كويفي ايش ويكملي بسي اس اف بتبقى على شكل بحيرات في وسط البرين بحيرات حته ماتت بتحصلها ليكويفيكيشن واتملت بسي اس اف معايا ولا لا بتبقى بحيرات في وسط البرين بحيرات باللاتيني لاكولر عشان كده بيسموها لاكونر انفكشن. دي اماكن مشهوره قوي. لاكونر انفكشن يحصل في البونز والبرين ستيم. بونز في البرين ستيم بيحصل في البونز بيحصل فين كمان؟ في البيزل جاني، بونز بيزل جاني. بيحصل كمان فين؟ في الثلمس والانتنا كابسول. اوكي، البونز الليجن فيه يعمل مونوبليجي، الثلمس عملك بيور سنسوري لوس. معايا؟ البيزا الجانجلي بتعمل لك اتاكسيا، سوري باركنسونيزم، يعمل لك باركنسونيزم. طبعا الانفستيجيشن هيبقى سي تي، علاجه هو كنترول اوف بلاد بريشر. انت قلت لنا الحته دي بالذات ليه؟ لان في كلمه اسمها ستروك. يعني ايه ستروك؟ يعني كلمة ستروك؟ كلمة ستروك is a neurological insult or vascular recharge، وتشمل تحتها ما يلي: السبب ثرومبوز اللي هو vascular occlusion. احنا سائلين كلمة ستروك تشمل الثرومبوز، vascular thrombosis، vascular infarction، واللاكونال infarction، والsubarachnoid hemorrhage، والانترسيبر هامج. كلمة ستروك تشمل سيبر انفاكشن، كلمة ستروك تشمل سيبر انفاكشن. ولاكولر انفاكشن والسبع كلايد هامج والسيبر هامج والتي اي. اوكي، دي معنى كلمة ستروك. طيب تيجي بقى ايه الموضوع المهم اللي اسمه ايبيليبسي. الموضوع اللي اسمه ايه؟ ايبيليبسي. ده موضوع مهم جدا جدا جدا جدا، وتابع الارياز بتاعت البين باج. لو خدتوا بالكم البرين تيومرز والسبع كرايد هامرج والمانجايتس والبلد سبلاي اوف ذا برين كلهم معتمدين على ايز اوف ذا برين، كلهم قريبين قوي من بعض في الكلينيكال بيكتشر، مش كده؟ انتوا مش واخدين بالكم ان هم قريبين منين، بس يعني ايه؟ هم قريبين فعلا. الوايد كمان تبعهم الابيليبسي. الإبيليبسي الإبيليبسي هو الإكسبرشن بتاع سرين في نيورولوجيا احنا مش فاهمينه. قال يعني نيورولوجيا كله مفهوم وفاضل فيه نقطتين احنا مش فاهمينه. النقطتين دول ايه؟ دلوقتي اريا البعض مسؤول عن ايه؟ موتو باور. بتخليني احرك ايدي ولا لا؟ مين اللي ادى الاوردر الحته بتاعت الايد في ايد اربعه في منطقه اربعه اللي هي بتشتغل؟ يعني دلوقتي انا عايز امسك الكوبايه دي، الجزء بتاع الابر ليم اريا اربعه اشتغل عشان احرك ايدي وامسك الكوبايه، صح؟ مين اللي قال الجزء بتاع الابر ليم بس ان هو يشتغل؟ مين اللي ادى الاوردر لاريا اربعه ان هي تشتغل؟ مفهوم ولا لا؟ بابو عايز ابص الناحيه دي، فشغلت اريا 8. مين اللي ادى الاوردر لاريا 8؟ مين اشتغل؟ مين المعلم الكبير اللي يتحكم في البرين كله؟ ده احنا مش عارفين. اللي هي المنطقه بتاعت الويلنس، الاراده، المنطقه بتاعت الثينكينج. مفهوم ولا لا؟ دي معلم كبير في المنطقه دي، هو اللي بيدي اوامر للارياز ان هي تشتغل. والأربعة بص شغالي الأبر ليم وأنت يا إسلام أبدا ساعدنا، فاهمين ولا لأ؟ وإدي أوردر 37 ولا لأ نسقي الشغل بين الإنتين علشان عايزين نقبض صداع. في معلم كبير، مين هو؟ إحنا مش عارفين. واضح؟ السر التاني الكهرباء المفروض لما بتمشي في نيرون بتتنقل من نيرون لنيرون ولا لا؟ طيب هي أربعة دي عبارة عن نيرونز ولا لا؟ نيرونز جنب بعض. طيب دي الكهرباء لما بتطلع من النيرون بتاعة الأبر ليب ما يحصلوش سبريد يبقى يتري أربعة. يعني أنا قررت إن أنا أمسك الكوباية إيريا أربعة بس اللي اشتغلت صح؟ عشان أمسك الكوباية. ليه ما بيحصلش سبريد الإير باسز بحيث لما أجي أمسك الكوباية أعمل كده؟ ليه أربعة ما حصلش سبريد الإير باسز فيه؟ مش معنى بقت إيريا أربعة بس؟ مش معنى كهربا ما حصلش سبريد؟ مفهوم ولا لأ؟ في حين لما عايزها تسبريد داخليها تسبريد صح ولا لأ؟ which means ان في حاجه بتخلي الكهرباء تبقى ليميتد لايه؟ هي معينه بس. ايه هي الحاجه دي؟ احنا مش فاهمين برضه. الابيليبسي هو كسر لهذه القاعده. يعني ايه الابيليبسي؟ معناها ان حته من البيت تشتغل من غير اوامر المعلم الكبير انفولانتري، وان الكهرباء تطلع من اريا ويحصل لها ايه؟ سبريد. يعني تبتدي في الابر ليمب مثلا وبعدين تلاقي العين عمال بيحرك وشه وايديه ورجليه. فاهميني ولا لا؟ الابيليبسي هو كسر لهذه القاعدتين. القاعده الاولانيه ان الحته تشتغل من البرين من غير اوامر المعلم الكبير، تشتغل انفولنتري. المعلم الكبير ولا بيخليك تتحرك انفولنتري بيغطك صح ولا لا؟ لكن كل الكهرباء تطلع في اريا لوحدها من غير اوامر المعلم الكبير سيادتك هتحرك الاريا ان وممكن الكهرباء بعد ما تطلع في الاريا يحصل لها ايه؟ اسبريد. فتعريف الابيليبسي It is recurrent attacks. ريكارد كلمة ريكارد مهمة، لأن لو أتاك واحدة ما يتقالش عليها ابيليبسي، يتقال عليها convulsions. فاهمين ولا لا؟ لازم كلمة ايه؟ ريكارد. It's recurrent attacks of somatic, psychic, or autonomic manifestations. حسب الفوكس طلعت فين. طلعت في اريا اربعه تعمل لك موتور، طلعت في اريا واحد اثنين تعمل لك سنسور، طلعت في تيمبر لوب تعمل لك سايكل. ف ريكارد اتاكس اوف سايكل سوماتيك او اوتونوميك مانيفستيشنز معايا ولا لا؟ due to appearance of a focus in the brain and associated with EEG changes. ليه حطوا الشرط بتاع EEG changes؟ بصوا معايا دلوقتي انا قاعد وسطيكم كده وفجاه عملت لكم ايه؟ ايدي اتحركت ايه؟ غصب عني ده فوكس طلع في اريا اربعه خليتك تحرك ايدي غصب عني خلاص؟ لو عملت لي رسم مخ وما لقيتش فيه كهرباء طالعه من الدين في اريا اربعه يبقى انا بدعي هذا. يبقى الحركه اللي حصلت دي هيستيريكال مش ابيليبسي حقيقي. عشان يبقى ابيليبسي حقيقي لازم تبقى كهرباء طلعت في فوكس ولا لا؟ يبقى كلمه اسوشيت وذ اي جي تشينجز عشان تكسكلود هيستيريكال ابيليبسي. الناس اللي بيدعوا ان عندهم ابيليبسي. او تاني اتس ريكارد اتاكس. كلمه ريكارد مهمه لانها لو سجل اتاك هتبقى ايه؟ مباشرة. ريكارد اتاكس اوف سايكل سوماتيك او اوتونوميك مانيفستيشن حسب الفوكس طلعت فين؟ واسوشيتد ويز اي جي تشينج اي جي تشينج بوزيتيف ستيت اوف كالتشر اسوشيتد ويز اي جي تشينجز واضح؟ طيب ليبلز اللي تشالنج ال بيقسموه الى برايمري وسيمبتوماتيك ابيليبسي او سكند. البرايمري ابيليبسي هو اللي مش معروف بسبب البرايمري ابيليبسي اللي هو ايه؟ مش معروف بسبب البرايمري ابيليبسي ده النوع الشهير قوي اللي بيحصل في الاطفال في السن الصغير. البرايمري ابيليبسي اللي بيحصل في الاطفال في السن الصغير بيبقى عندهم فاميلي تندنسي او ابيليبسي. اوكي؟ ودي علامه من علامات الانتليجنس. الطفل الصغير اللي بيجيله برايمري ايبيليبسي عادة بيبقى اكستريملي انتليجنت. اكستريملي انتليجنت. لان في ناس بتتجسد من الموضوع ان عندهم ايه؟ عندهم طفل في العين عنده ايبيليبسي، ده غباء. الوقت اكستريملي انتليجنت. انا في واحد منهم قاعد يلعب معايا شطرنج دوخ اللي جابوني وعنده 11 سنة. خدني وش رايح جاي. وكل ما اجي العب لعبه يقول لي بص دي لعبه كذا في كتاب كذا. ملوش حل. الوهاب خلاني بلف حوالين نفسي 11 سنه. زول لي بقى. زول. وفي الاخر اخر مزيه قال لي بص انا حطيتني من غير حصان وطبع. تخيل بقى احساسك جواك بايه؟ يعني الواد من كتر بقى ما عايز يعني يخلي الاكشن في اللعب شويه قال لك ايه ده مستواه ضايع اصلا. فقال لي خلاص انا هشيلك من الاول حصان وطبع. انت عارف لما عربيه 28 عايزه تسابق بي ام بتاع البي ام يوقف ويستنى 28 لغايه ما توصل لاخر الشارع وبعدين يشتغل هو؟ ما هو هيجيبه هيجيبه. هو قال لي خلاص انا هلعب من غير حصان وطبع عشان حضرتك تعرف تتكلم. عشان اكمل معاه ربع ساعه على الاقل بدل ما 10 دقايق ويكون جايب تشيك ميت يعني. المهم فالبرايفت بنفسي اوكي انتليجنت اتس فاميلي الغريبه ان امبروف سبونتينيوسلي ات بيبل يخفوا لوحديهم في بيبل ايفن وذاوت مي اوكي. النوع ده من الابيليبسي في منه ثلاث انواع. حاجه اسمها بيتيما جراند مان ابيليبسي and my chronic epilepsy. وده هنتكلم عنهم لوحدهم دلوقتي ان شاء الله. نيجي بقى للسكندري ايبيليبسي او اللي بيسموه احيانا سيمتوماتيك ايبيليبسي. السكندري ايبيليبسي مهم جدا. ليه بقى؟ هو نفس اسباب الكونفولجنس وهو اسباب الهيمبليجيا وهو اسباب الكوما هو اسباب ايه؟ كونفولجنس وهو اسباب الهيمبليجيا وهو اسباب الكوما زي ما هنشوف دلوقتي. واضح؟ السيمتوماتيك او سكندري ايبيليبسي متقسم الى انتركرانيال كوزز اند اكستركرانيال كوزز. انتركرانيال كوزز كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري بلاستيك. Intracranial causes congenital traumatic inflammatory loss. Congenital cerebral palsy. وانا مالي كلمة cerebral palsy congenital دي غلط. ده cerebral hypoxia ده acquired مش congenital. Cerebral palsy يعني ايه؟ hypoxic brain damage نتيجة لانه بيحصل during birth. Injury مثلا prolonged intracranial او prolonged labor. Aspiration كمان. فاش تقول عليه congenital. بس قالك مدام الواد لسه جوه يبقى مش معنى كونجنتال. anyway كونجنتال سيبر بوست تروماتيك فراكشر سكول لاسريشن اوف ذا برين اوكي انفلاماتوري برين ابسس مانينجايتس انكيفالايتس تيوبركلوم اوف ذا برين نيوبلاستيك يا برايمري يا ميتاستاتيك تيومرز. يبقى كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري بلاستيك وهنحط عليهم فاستول اللي هما ايه؟ سيبر انفاكشن او هيموج مش كده ولا سيبر انفاكشن او هيموج. دول انتركرانيال كوزز اللي تعمل ايبيليبسي. اكستراكرانيال كتب شعارها ايه؟ كتب. تعالى نمسك كتاب ونشوف ايه يعمل كونفولجنز. كتاب الكارديولوجي ايه اللي فيه يعمل كونفولجنز؟ hypertensive can give an auto atom the stokes اللي هي بتاعت الهارت بلوك. مش لما يتقفل مفيش بلوت طالع ويجي له استفكار ستيبل وكونفولجنز وكوما. يعني بيجي له كونفولجنز وكاونت ولا لا؟ لان الفوكس ما بتبقاش ثابته. يبقى عدم ستوك وهايبرتنسيف يمكن له ده برين وايز صح ولا لا؟ سوري كارديوفاسكولار وايز. ايه كتاب الاندوكراين؟ يوه ثايموتوكسين كرايسيس هايبوغلايسيميا دايابيتيك كيتو اسيدوز هاي بابا ثايموتيزم تيتاني صح ولا لا؟ هقول لكم بالجز. طيب طب ايه كمان؟ جست هايبوكسيا بتعمل كومبالشنز ولا لا؟ يبقى اسبايت فيل حادثات بيعمل كومبالشنز. طب ايه تاني؟ كتاب ايه؟ كتاب ايه غير جست؟ ايه؟ كيدني رينال فيل وفي اخر كيدني كان فيه الكترولايتس هايبوماجنيزينيميا هايبوناترينيا. كتاب الجي اي تي ايه اللي يعمل بقى كومبالشنز في الجي اي تي؟ اسف يا بنت انت ما عملش كونجرس كان بيعمل احنا كنا معترضين على الامونيا تيوري مش كونجرس لكن ايه رايك في الفيتامين ديفيشنسيز بي 12 ديفيشنسيز بلاك بيبيبي ايو كتاب ايه انفكشن سبب المنابي مع اولاد ولا لا؟ هما ينشان سنة فوق التقرية دراكس موافق جدا زي الانفيتامين الانفيتامينز كانوا زمان بيستخدموها عشان التخسيس بس بقت أدكتف فبطلوها أم بالهار أم بالهيزيزيز يعمل كومبالزيز إلكترو كومبالزيز ثيرابي ECT الإلكترو كومبالزيز ثيرابي ده اللي بيستخدموه بروسايكاتو اللي هو الكهرباء على الدماغ تشوفوها في الافلام مش كده؟ تو ايه؟ ما شفتوش انك تكون بانزا ثيرابي قبل كده؟ اللي هو يجيب العيال السايكاتري ويوصل في النار كهرباء زمان كانوا لطاف جدا يجيبوا العيال السايكاتري اللي هو اسكيزوفرينيا اللي بيسمع اصوات وناس بتكلمه وكده ويحطوه تحت الكهرباء يوصلوا دماغه الكهرباء وبعد ما يديله الجلسه يقولوا له ها لسه سامع اصوات؟ هيقول لهم ايه؟ يقول لهم لا طبعا حتى لو الاصوات يقولوا لا انا لسه موجود يقول لك دي كهرباء يابا وده خام سامع انا خفيت سبحان الله طلعوا لي من هنا فكان بيقول لك فيري سكسسفول دلوقتي بيعملوها اندر انستيزي على فكره بتتعمل الكترو بازل ثيرابي اندر جنرال انستيزي ومع ذلك وبيقولوا بتوع السايكاتري بيقولوا ان هو بيتحسن عينيه بس بتوع السايكاتري بالذات ما نقدرش هتاخد من كلامهم حاجه وانت بتطمن لهم يعني لان بتوع السايكاتري اساسا وصلوا لمرحله اقتنعوا ان العيانين هم اللي صح بتوع السايكاتري ولاد غبة كلهم في البلاله في البلاله يعني انا بحبهم جدا القعده معاهم بصراحه دمهم خفيف جدا ده سكاتي ده شخصية رائعة تقعد معاه تكون تعرف سكاتي بتحكي وبيبقى لذيذ وفكاهي مفيش بتاع سكاتي يعني مدبلس كده لا كلهم كوميديين كلهم عدى يعني معديين أبعاد المهم فالإلكترو كومبالسر ثيرابي بيقولوا بتوع سكاتي انه على الرغم اللي احنا بنعمله انستيزيا لكن بيحسن تقول له ازاي يقول لك اصل بيعمل ريسيت تقول له يعني ايه يقول لك الكهرباء راح تضرب الدماغ كله والدماغ ابتدى من الاول خالص على نظافه بقى يعني انت عملت ايه ريستارت انت عارف قفلت ورحت مفتح الايه الكهرباء تدوس يا ابو فطبعا ده كلام فاخر لكن ايه ده بالنسبه لي كتاب هيستيكل كتاب هيستيكل انا شفتوش عندنا كتاب هيستيكل بس حلو كتاب هيستيكل كتاب هيستيكل اولا ده انا مش عارف حسابي عليه فهنضطر نزود جنب بتاعت رمضان عشان ناخد كتاب هيستيكل بس انا هقعد مكان وانت تيجي تشرح لنا كتاب ايه هيستيكل فصل فصل بقى هيستيكل ابيليبس يس اتس كونسيدرد تو بي ا كوز اوف ابيليبس اتس كونسيدرد تو بي ا كوز اوف يا هنجر سوري خلاص نكمل كلامك خلاص ما انت كوز اوف ابيليبسي خلاص انتهينا هنتكلم على الكلينيكال بيكتشر اوف ابيليبسي الكلينيكال بيكتشر بتاع الابيليبسي انا هقسمها تقسيمه غير اللي موجوده في الكتاب. التقسيمه اللي في الكتاب the most recent، التقسيمه اللي كتبها الدكتور علوان الله يرحمه this is the most recent classification، لكن التقسيمه اللي انا هقولها تقسيمه اسهل في الحفظ، وبعد ما اقولها تبقى تقسم. الو ايوه فعلا صح، مش ايمن حاجه، مش لسه رمضان. اه رمضان بتاع الاصل. ايوه بص يا كمان هنتكلم على كلينيكال بيكشر بالطريقه بتاعت الهناء اسهل في الحفظ. خلاص بقى اسهل في الحفظ، وبعدين هنقول الطريقه بتاعت الكتاب عشان هي الموست ريزن. الابيليبسي كلينيكال بيكشر هيقسمها الى هقسمها برضو الى برايمري وسيمتوماتيك. البرايمري زي الايتيولوجي يعني معايا. البرايمري اول حاجه اسمها بي تي مان. ايه بقى بي تي مان؟ بص معايا، بص لك البي تي مان ابيليبسي عباره عن ايه؟ عيان اقول لك الكلاسيك بيكتشر بتاعته بيقول ايه؟ ناس عيان وهو قاعد قدامك فجاه يفصل، يعني فجأة يفصل؟ قاعد يتكلم معاك فجأة يسكت ويبحلق، واضح؟ بس هو مش معاك، تكلمه ما يردش عليك. ايوه لا ايوه الواد عدى بس مش خدتيه ولا لا؟ تعرف حضرتك على وزارة الصحة هيدوك الموافقة النهاردة. لا عند وزارة الصحة، لا اللي هي القرارات اسأليهم على الريسبشن، انت جنب الريسبشن اديني حد كمان. ايوه مين معايا؟ ايوه محمد. الست دي اللي بتحافظ القرارات الجامعة تحتينا، خلي عندكم ده. اه هتعمل ايه بيه؟ طب اشرح لها، اشرح لها تروح فين بالظبط بس خلي بالك خلاص اشرح لها كده علشان ايه ربنا يبارك لك في رمضان. يلا بدل ما تقول كلكم مليان ذنوب يلا سلام. بص يا كمان البرايمري بيلبس بيتي مان واحد كان متنح قدامك تكلمه ما يردش عليك، تهزه ولا الهوا بالظبط كده، بالظبط كده عنده فتح عينيه ولوس اوف كونشسنس بيسموها ابسنس سيجرز. ابسنس يعني ايه؟ مش معاه. ده كلاسيك ان العين يبقى عنده ستيل لوك او جيزنج لوك with loss of consciousness and no reaction to stimuli. Okay؟ الاتاك دي المفروض ان هي بتحصل مرة كل اسبوع، مرتين في الشهر. معايا؟ ده كلاسيك بيتي مان. في اتيبيكال بيتي مان. الاتيبيكال بيتي مان ثلاث انواع. ايه بقى؟ النوع الاولاني ان الاتاك تيجي للعيان من 30 ل 100 مرة في اليوم. 30 ل 100 مره في اليوم. This will interfere with the learning process of the child. The child. The primary. الطفل لو راح المدرسه وجات له الاتاك 30 مره في المدرسه. Absence. مش هيتعلم كويس. يعني يبقى قاعد الطفل في المدرسه. ابتدى موضوع ايبيليبسي. خلاص هو كان في الايتيولوجي فجأة لقى نفسه في الكلينيك. طب الكلينيكال بيكتشر والانفستيجيشن راحت فين؟ دي كانت حالات ايه؟ ابسنس فيتشرز. عرفتوا ايه اللي بيحصل بقى؟ عرفت ايه اللي بيحصل؟ يقول لك انتوا محتاجين تريتمنت. فجأة انت بدرس يوم الدين كنت معاهم في الايتيولوجي فجأة لقيتهم بيتكلموا في التريتمنت وانت مش عارف ايه اللي حصل في النص. ده اتيبيكال بتيما بيحصل 30 to 100 times per day. برضو من اتيبيكال بتيما من نوع تاني اتيبيكال ان العالي يجيله ايه؟ يتنح ويفقد الوعي ويقع على الارض يفقد الطول في الولد بيسموها ايكاينيتك سيجرز. ايكاينيتك سيجرز العيان يفقد السويت كونشسنس وستاينج لوك ويقع على الارض for a few seconds ويقول واحد سبونتينوس اسمها ايكاينيتك سيجرز. النوع التالت بقى لطيف جدا النوع التالت العيان وهو متنح وفاقد الوعي تلاقيه يعمل حركات انفولانتري بعضلاته. بص معايا او سماكينج ذا لابس كميسني يعني ايه كميس بيكاش معايا ولا لا؟ ديفيشن اوف ذا ماوث او ايه اللي حاط ايده دي اسمها مايوكلونيك بيتيما. اسمها ايه؟ مايوكلونيك بيتيما. يبقى بص معايا التيبيكال بيتيما التيبيكال بيتيما اتاك اوف لوس اوف كونشسنس وذ ستاينج لوك which is infrequent يعني بتحصل مره او مرتين في الشهر. الاتيبيكال بيتيما الاتيبيكال بيتيما يا اما فريكوينت اتاك من 30 ل 100 يا معاها لوس اوف تون في الولد دي كاينيتك سيجرز يا اما معاها انفلانتي موفمنت اوف ماسل او جروب اوف ماسلز ويسموها مايوكلونيك بيتيما. نيجي بقى دي الجراند مال ابيليبسي اللي هو الابيليبسي بتاع التلفزيون. الجراند مال ابيليبسي قصته بالبلدي بصيريا فوكس طلعت في البرين فوكس طلعت في حته في البرين وبعد ما طلعت في حته انتشرت البرين كله الكهرباء مفهوم ولا لا؟ وبالتالي الجراند مال بيعدي في المرحله التاليه المرحله الاولانيه اللي بيسموها البري اكتر ستيج بري اكتر وهي مرحله ظهور الفوكس مرحلة في البري اكتر في ظهر الفوكس في حته في البري هتعملي مانيفستيشنز ولا لا؟ طب ايه المانيفستيشن اللي هتعملها؟ حسب هي طلعت فين؟ يعني لو طلعت في اريا بقى هتخليك تحرك ايدك غصب عنك لو طلعت في الاريا بتاع 1 2 3 تعمل لك تنجلنج اند نامبلس لو طلعت في اريا 8 تخليك تحرك عينك غصب عنك. ففي البري اكتال فيز الفوكس لما بتظهر هتعمل لك يا سايكيك يا سوماتيك يا اوتونوميك مانيفستيشن حسب السايت ودي بيسموها البري اكتال ستيج. بعد ما الفوكس طلعت هتسبريد للبين كله تعمل لك الاكتال ستيج. الاكتال ستيج اللي هيحصل بصوا معايا لوس اوف كونشسنس يفقد الوعي العيان يفقد الوعي وفقدان الوعي ده ما يزيدش على 10 دقايق واضح؟ في خلال فقدان الوعي ده هيحصل معايا بعد اللوس اوف كونشسنس العيان يجيله تونيك وبعدين تونيك سيجرز. يعني ايه؟ التونيك سيجرز بالبلدي انه يخشن يحصل extensive contraction to all the muscles of the body. العالي يخش فقط. ال contraction لكل المصل بتاعت الجسم. هيعمل spasming of the spinal muscles which may lead to cyanosis. Spasm of the jaw which may lead to tongue biting. هيعود على السم. معاولة spasm of the urinary bladder وده يعمل incontinence of urine.

اللي هو بقى ابعد يا حيوان، ده بتاعنا يا كلاب. ده استاذ انا يا جيزه، استاذ انا احساس ان انت طلعت رحيل وطلت بقى بتاعي استاذ. هو قال لي كده البايبلونس، انا مش عارف هو انتليجنت ليه، بس يعني هو قال انا عندي فرشة الانتليجنس فيه مش عارف، بس هو ايه قال لي ليه الانتليجنس المايكرونيك ابيليبس التعريف حسب معانا الدكتور عنوان is a shock like contraction over muscle or group of muscles. يعني بص معايا وانا قاعد كده اتحرك كده اسمها مايكرونيك، تقول لي لا اسيتيكولية صح مش كده برضه يكون عندي كونتراكشن اوف مصر وجوب المصر مش كده ولا لا؟ لا ليه؟ الكلية بالظبط تحصل كده العيال ابتدى موفمنت انفولنتري بس اخيرا هي جيت كنترول وهيعمل حركه كانه ايه؟ قصدها كانه ايه؟ مش كده؟ الفيميل اللي بيجي لها كلية بعد ما ديت الحركه غصب عنها بتعمل نفسها انها بتسحب شعرها ان هي اصلا الحركه دي تحصل هي كانت انفولنتري. العيان بتاع المايكرونز لا ده اللي بيحصل شوك لايت. الكلمه دي بالذات هي الفرق ما بين المايكرونز وما بين الكويت ان there is no volatility control at any moment on the movement. مفيش لحظه العيان هيتحكم فيها في الموفمنت. فكلمه شوك لايت هي الانتليجنس عشان هنفعل ايه؟ واضح؟ طيب البايكلورس ممكن يحصل مع البيتي مال ولا لا؟ مش لسه قايل لكم حالا؟ ممكن يحصل معها في الاتيبيك وممكن يبقى هو الاورا بتاعت الجرام مال. الجرام مال البيت التنفيذ بيسموها الاورا بيسموها ايه؟ اورا. ممكن الفوكس تظهر في غيرها بعض ولا لا؟ لما تظهر في غيرها بعض كان ممكن يحرك ايده غصبا عنه فممكن تبقى هي الاورا بتاعت الجمال وممكن مايكرونس يحصل واحد. اوكي؟ يعني العيان يبقى فولي كونشس قاعد قدامك زي الفل وبيتكلم معاك ايده بيتحرك غصبا عنه تقول ايه ده يقول لك بيتحرك غصبا عنه مش هتتحرك مفهوم ولا لا؟ شباب ده المقصود بالمايكرونز the shock like contraction of a muscle group of muscles عادة تبقى muscles of extremities لكن ممكن تبقى فوق المسل في ناس بيحكوا بقوم بس بنعمل دي مايكرونز معاش loss of consciousness واضح ولا لا؟ شباب معهاش لوس كونشس حتى مش فاهم حاجه في الجول. نخش على بعض السيمبتوماتيك او السكند ايبيليبسي. هنقسمه الى سوماتيك وسايكيك واوتونوميك. السوماتيك هنقسمها لسوماتو موتور وسوماتو سنسور. السايكيك هنقسمها لسايكو موتور وسايكو سنسور. الاوتونوميك هنقسمها لاوتونوميك موتور سبحان الله اوتونوميك ايه؟ واضح؟ السيمبتوماتيك معناها الكوز معروف ليها سبب وسبب عاده بيفتري في اريا في البرين تيومر في حته معينه اكسس في حته معينه وطن. لو ابتدى في اريا 4 لو الكوز موجود في اريا 4 هيسميها السوماتيك ايه؟ هنسميها سوماتيك ايه؟ موتور. معايا؟ لو البرين تيومر مثلا عمل لك ايبيليبسي طالع في اريا 4 لو عمل اريتيشن جزء جزء اريا 4 ايه اللي هيحصل؟ عامل اريتيشن للجزء التحتاني العين هو قاعد فجأة عمل كده لو عامل اريتيشن للجزء اللي في النص زي المايكرونس بس الفرق بينه وبين المايكرونس ان هنا معروف له ايه؟ سبب لو عامل اريتيشن للجزء الفؤادي العين هو قاعد بيتحرك غصب عنه معايا؟ وساعات ايه اللي يحصل؟ ساعات الاكسايتيشن يبتدي من ايه؟ من تحت ويكمل ايه؟ بص اهو ويبتدي من فوق يكمل ايه تحت؟ يبتدي الاول يديه وبعدين بقه سميناه ايه دي؟ جاكسونس فالسوماتو موتور في منه فوكا وفي منه ايه؟ جاكسونيا فوكا يعني حتة واحدة يعني انا واقعد بس جاكسونيا مفهوم ولا لا؟ ففي منه فوكال في منه جاكسون مفهومها دي؟ شباب طيب لو تيومر لو تيومر موجود في اريا 1 2 3 دي اسمها جنرال سنسور اسمها ايه؟ جنرال سنسور دي اريا بتاعت جنرال سنسيشن كورتيكال سنسيشن معايا؟ لو بتعرف 1 2 3 تعالى نشوف اللي هيحصل لو تشوف مظهر في اريا 1 2 3 تحت عامل اريتيشن فين؟ فوق اللي هيدا ميك فعليك يشتكي لك بتنجلينج ونمبرس في الفيس لو تشوف فوق هيجي لك بتنجلينج ونمبرس فين؟ رجلين وساعات الاكسايتيشن ايه؟ اسمه من تحت لفوق او من فوق لتحت يقول لك بيجي لك تنجلينج ونمبرس في رجلي وبعدين ايديا وبعدين الفيس يعني معنى كده ان السوماتيك سنسور بتاع جنرال سنسيشن ممكن تبقى فوكال وممكن تبقى ايه؟ جاكسون زي الموتو بالظبط لكن ممكن القصه تضرب اوكسيمت اللوب تب واللوب معايا فتعمل لك افيشن سبيشال سنس بمعنى العيان ممكن التيومر يظهر في الاوكسيدا لوب يعمل لك فيجوال هل يو سي يظهر في الاولفاكتوري لوب سوري في التيبو لوب يعمل لي اولفاكتوري هل يو سي او اوديتري هل يو سي دي يسموها ايه؟ سبيشال سنس افكشن اوف سبيشال سنس واضح؟ سهلة لغاية دلوقتي مش كده؟ انا بضرب اريس اوف بريد مش كده؟ جاست اريتيشن اريس اوف بريد عملت اريتيشن اريس اوف بوتل عملت اريتيشن اريس سنسورية واحد واثنين وثلاثة عملت اريتيشن دي سبيشال سنسو اريز اللي هي انكس والاوكسيمتر لوب مفهوم ولا لا؟ نيجي بقى للسايكيك السايكيك اريا موجودة في التمبرال لوب عشان كده السايكيك ايبيليبسي ساعات بيتقال عليه تمبرال لوب ايبيليبسي تمبرال لوب ايبيليبسي في سايكيك موتور وسايكيك ايه؟ سنسو الشبكة فين؟ سيين هو موجود في التمبرال لوب يعملها يا سايكل موتور يا سايكل ايه؟ السايكل موتور يتميز باربع ايز تعالى محكولة بقى ودي اسم تاني بيسموه كومبلكس بارشال سيجرز السايكل موتور بيسموه كومبلكس بارشال سيجرز ايه قصته ده بقى؟ الكومبلكس بارشال سيجرز بالصدفه مال بص يا بتعدي في اربع ايز الايه الاولانيه اوضه والايه الثانيه اوتوماتيزم والايه الثالثه امنيسيا ده سوري ابسنس وامنيسيا بص لي انا بقى الايه الاولانيه ليه ايه؟ بص اللي بيحصل لو في تشوما طلع في التمر لوب يبقى لبس بس لو تشوما طلع في التمر لوب اسف هيبتدي بأوضة الأوضة دي مواصفاتها ايه؟ العين يجي لك والفاكتوري هلوسينيشن صح؟ والفاكتوري ايه؟ هاليوسينيشن، او يجي لك بوديتوري هاليوسينيشن تيجي مطار في تبرلو، او يجي لك بديجافو. بديجافو معناها ان سيادتك تخش اوضه عمرك ما خدتها قبل كده، تقول انا جيت هنا قبل كده، او سيادتك تلاقي اتنين بيتكلموا تقول انا كنت عارف ان هما هيكونوا كده. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الكلام ده اسمه ديجافو. في بقى جاميفو. جاميفو انك تخش بيتك وتقول انا عمري ما جيت هنا قبل كده. معاه ده جاميفو. في حاجه تانية ممكن يقول لك بيها دي بيرسوناليزيشن. ايه دي بيرسوناليزيشن ده؟ احساسه بالشخص الثاني. دي بيرسوناليزيشن، احساسه بالشخص الثالث. يعني احساسك انك بالشخص الثاني، انت واقف بتتكلم مع واحد، دي بيرسوناليزيشن، انك تحس ان انت اتصلت وشايفك وانت بتكلمه. يعني انتوا الاثنين في اوضه، انتوا الاثنين في اوضه، انتوا الاثنين بس وبتكلموا، تحس ان انت كانك بقيت شخص ثالث، انفصلت عنهم وشايفهم الاثنين بيكلموا بعض. اللي هو مين دول الاثنين؟ انت وهو. انت بقى الخوف بقى. ومن ضمن الحاجات بتاعت دي بيرسوناليزيشن ان العيان يقول لك انا في عندي اوضه ناقص. طيب انا ما عنديش معنى. ده من ضمن الدي بيرسوناليزيشن مع نفسك بقى. سايكيك في دي ريلايزيشن، انا الكائن الوحيد المفكر في هذا الكون. انا الكائن الوحيد اللي عنده مشاعر، الناس كلها ما عندهاش المشاعر اللي عندي والاحاسيس اللي عندي. ها ده سايكي ابيليبس. انا الوحيده اللي بحس، انا الوحيده اللي عندي مشاعر، انا مشاعري مش زي الناس العاديه. انت اللي مش قادر تفهم مشاعر، كلكم مش فاهميني. عارفين قصدي؟ كلكم مش قادرين تفهموني. اللي هو الهطل بقى ده اسمه دي ريالاي. يبقى لغايه دلوقتي الاورا اللي هي الايه الاولانيه والفاكتوري هالوسينيشن، انت في تمالو بوتيتوري هالوسينيشن ديجافو اند جاميفو دي ريلايزيشن اند دي بيرسوناليزيشن سادن سنس اوف فير اند اليشن. يعني العين وهو قاعد فجاه يحس انه خايف قوي، او فجاه يحس انه مبسوط جدا كده. الموضوع على بغب كده، ما بقاش هزار. الدي جابو على دي. الو عليكم السلام. ماشي يا بابا. لا خلاص انت يوم الاحد تكلميني باذن الله، يوم السبت تكلميني باذن واحد احد عشان الخليج يديك الحد مش مهم مش هنستفاد. او تروح تجيبيه وتجيلي على طول عشان نعمل مش عارف. ماشي بس يا راجل. بص يا كل ده كنا في الايه اورا ولا كنا في الاورا بس. بعد الاورا العيان يجي له ابسنس يفصل، يبقى مبنح وفاصل فكهين وفاصل معاه ولا لا؟ ده ابسنس. بعد كده يجي له اوتوماتيس، يعني العيان هيكون تو اتشيف تارجت. يعني هو العيان جات الكورة وبعدين ابسس فاصل وبتنح لك وفجأة قايم رايح للشباك عشان يقفل او رايح يفتح الباب. لو حاولت تضغط بينه وبين التارجت هيبقى فايلنت هيضربك، عايز يفصل التارجت بتاعك. يعني انت شفت واحد تلقح خلاص وبتكلمه وما يردش عليك وفجاه لقيته قايم رايح ناحيه الشباك. المنطق انك ايه؟ تمنعه ولا لا؟ هيفتح بيك الشباك. واضح؟ هيفتح بيك الشباك مش هزار. عايز يشيل باصه وقفت بينه وبين الباصه هيشيلك بالباصه. لازم يأتشيك التارجت بتاعه ده اسمه اوتوماتيزم. اوكي؟ بعد كده امنيسيا، ينسى تماما اللي حصل ويدور عليك في الاوضه بعد ما فتح بيك الشباك. هيدور عليك هو كان معايا راح فين، وهيبص من الشباك يلاقي الناس ملموم على حد مرمي تحت، هو نسي تماما اللي حصل. فعنده اوضه وبعدين ابسس، ومحط الابسس ممكن تلاقي عنده بيميسين برضه وسماكينج اوف ليبس وشيكينج اوف شولدرز. كلكم عارفينها، عارفين في منها متنح؟ لا يا اخوي، كشر لك كده، مصمص لك في شفايف، ده نوع من انواع الابيليبسي، بس هنعمل ايه؟ ربنا يشفيهم يا رب. ماشي؟ ولا يهمني بقى، بص قدامك على قدي. واضح؟ يبقى اول حاجه ايه؟ اوضه، وبعدين ابسس، وبعدين امنيسيا. مفهوم ولا لا؟ ده اسمه سايكو موتور ايبلبسي. لو حصلت الاوضه بس ده سايكو سنسور، يبقى كلكم جالكم سايكو سنسور ايبلبسي، كلكم جالكم ديجافو. صح ولا لا؟ كلكم بيجيلكم السادن سنس اوف فير انهيليشن. انتوا عايشين في عرب اصلا، مجموعه من السايكوتكس يعني، وانت قاعد فجاه تحس ان انت مبسوط، هي ساعتين وفجاه تحس ان انت قلبك مقبوض، دي حاله سايكوزس. انت سايكوتك يس؟ يو ار سايكوتك بيشنت. خلاص دي علامه ذكاء يا بابا، ده سكر زيها في البرايمر يا بابا، دي علامه ذكاء. سايكاتيك ديزيز. فلو جالك سايكو سنسري بس ده الاوضه، ده عباره عن ايه؟ كلنا جالنا ايبلبسي، كلنا جالنا ديجافو، كلنا جالنا سايد سنس وفي ولاش. الاوتونوميك ايبلبسي ده اصعب انواع الايبلبسي ومش مكتوب عندك. الاوتونوميك ايبلبسي فيه اوتونوميك موتور واوتونوميك سنسري. فوكس لايت في الاوتونوميك اريا بتاعت البرين، بتاعت المنطقه بتاعت الثلمس، سوري الهايبو ثلمس بس. فتاكتيفيت السيمباثاتيك فمثلا او الباراسيمباثاتيك، لما تاكتيفيت الباراسيمباثاتيك ممكن تزود البريستاليسيس بتاع الانتستن، فالعيان يحس بابدومينال ايز كولكس. خلاص ده اسمه اوتونوميك موتور، زودت البريستاليسيس بتاع الانتستن فالعيان جالك بايه؟ كولكس. لو جالك عندي ابدومينال كولكس هتقول له اعمل ايه بس المخ؟ هيطلع العيني يبلغ عليك على طول. يقول لك انت دكتور اهبل. دخلت بقول له عندي باص، قال لي انت عندك صرع وهنعمل لك رسم مخ. هذا الرسم وبالتالي ما بيتشخصش الا لو فكرت فيه. الاوتونوميك موتور ايبيليبسي عاده بيتشخص على انه ايريتابل باور. عاده على انه ايه؟ يعني واحد جالك بمغص، عملت له سونار، عملت له ستور اناليس، ما لقيتش حاجه. عادة عينين اللي ما بلاقيش عندهم حاجة مش خصهم على انهم ايه؟ قولون عصبي. ايريتر والباور سيمبل. هو اوتونوميك موتور بس. بس هو التكة اللي فيه. ان الاتاك اوف كوليك بتقعد 5 دقايق 10 دقايق. ما بتقعدش ساعات زي سباستيك كوليك. والتكة التانية ان عادة بيبقى عندهم فاميلي هيستوري ايبيليبسي. اوكي؟ فتيك كير انك لازم تفكر في الاوتونوميك موتور ايبيليبسي. اوتونوميك سنسو ان عيان يحس التستي، تفحص الشيست، تفحص الهارت، تفحص كل حاجه، ما تلاقيش عنده اي حاجه. وعاده بيتشخصوا على انهم هيستيريكال تستي. عددها مش خاصة عنهم يا ولد، لكن actually he is autonomic sense figures. ماشي. الطريقة دي أسهل في الحفظ شوية، أسهل في الحفظ شوية. معايا شباب؟ أسهل في الحفظ شوية. التقسيمة بتاعة الكتاب بقى، بص معايا، التقسيمة بتاع الكتاب مقسمة إلى إيه؟ الكتاب التقسيمة الجديدة مقسمة إلى generalized وباشر. بص هنا دول generalized اللي هما مين؟ واحد يعني generalized epilepsy بتي مال والجان مال، والجان مال يا إما تونيك بس، تونيك بس أو تونيك لون، وبعد كده ماي تونيك إبليبسي. ده الجنرالايز إبليبسي. الباشر إبليبسي، الباشر هو إيه؟ السكن. الباشر هو مين؟ السكن مفكول. بس أقسم الباشر لنوعين، الباشر اسمه الى كومبلكس باشر وسيمبل باشر. بناء على ايه؟ قالك حسب الكونشسنس. لو عندك باشر ابيليبسي مع لوس الكونشسنس سميه ايه؟ كومبلكس. الوحيد في الباشر هو ده اللي مع لوس الكونشسنس، وعشان كده سموه كومبلكس باشر. يعني السيمتوماتيك هو ايه يا ولاد؟ السيمتوماتيك هو الباش. الباش الابيليبسي هو السيمتوماتيك. لو معاه لوس كونشسنس يتقال عليه مين اللي فيه لوس كونشسنس؟ ده فيه لوس كونشسنس، ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده. فالباقيين كلهم يبقوا ايه؟ سيم. مفهوم ولا لا؟ سهلة كده؟ شباب واضح؟ طيب انفستيجيشن، ايه الانفستيجيشن تعملها في عالم الابيليبسي؟ زي ما زميلنا قال هنعمل اي جي طلب عشان تشوف اللي عنده الابيليبسي، مش كده ولا ايه؟ يعمل له اي جي عشان تتاكد عن الابيليبس اصلا، واضح؟ طب تقول لي دي واحده، ازاي هعمل له اي جي وقت الاتاك؟ طيب ازاي هجيب وقت الاتاك عشان اعمل له ابيليبس واشوف الفوكس اللي طالع؟ طبعا مش هينفع، مش كده ولا ايه؟ معايا؟ فالحل ايه؟ عملوا تطبيق لطيف جدا، بصوا لي يا ولاد، هم اكتشفوا ان العينين عندهم ابيليبس الحته اللي بيطلع فيها الفوكس تبقى الاتنين دول اول تايم، بس ساعه الاتاك الاريتيشن ده ايه؟ يزيد قوي، لكن هي اريتيتد اول ذا تايم. قال لك الفوكس دي الاريتيشن بتاعها بيزيد قوي لما تسلط على العيان لايت، مع دايركت لايت ستيميوليشن، تسلط على العيان لايت فبيعملوا ايه؟ بيعملوا اي جي للعيان وهو في اوضه ضلمه، يصبخوا هو فريد ايه؟ وبعدين يروحوا فاتحين النور يعملوا اي جي تاني، هيلاقوا الفوكس ان كان في فوكس فيها ابيليبسي، هيلاقوا الفوكس دي الاكتيفيتي فيها ايه؟ زادت. فالاي جي از دان ان ا دارك روم اند افتر دايك فوتيك ستيميليشن تو شو ذا ابيليتي فوكس. اوكي؟ الحاجه الثانيه غير الاي جي هنعمل سي تي وين تو اكسبلود endocrine cost and then we will do investigations according to the suspected etiology. لو شكك في انه مثلا thyrotoxin هعمل تي 3 تي 4، لو شكك معاه الهايبرجلايسيميا هعمل بلاد جلوكوز حسب الاندرلاين، لكن اكيد هيتعمل في جميع العيون اي جي والسي تي برين. طيب نخش على تريتمنت. تلحوش هخش في التريدميل وبعدين هياخد خمس دقايق. اه ان شاء الله شغف. ماشي بص معايا التريتمنت بتاع الابليبسي. اولا في جنرال ميجرز. ايه الجنرال ميجرز؟ اولا تنصح العيان انه افويد دايت فوتيك ستيميليشن، يعني ما يتفرجش على التلفزيون في اوضه ضلمه. هو اوضه ضلمه وفتح التلفزيون هيبقى اللايت كله مركز على ايه؟ على الاي. هو بيبص على التلفزيون ما يقعدش سينما احسن. يبقى افويد دايت فوتيك ايه؟ الحاجه الثانيه زمان كانوا بياكلوهم هاي فاتي دايت. ليه؟ لو ان الالكالوز بيزود الارتاكو في البليبس. يعني مثلا لو عيل بيجري هيوش كارب دايكسيد ولا لا؟ يجي له الكالوز ده بيستيت ابيليبسي. الالكالوز بيعمل ايه؟ بيستيت الاتاك. فقال لك ما دام الالكالوز بيستيت الاتاك طب ما تخلي العيل اسيدوتك. طب نخليه اسيدوتك ازاي؟ قال يدي له هاي فاتي دايت. الفاتي دايت هيعمل له اسيدوزس لانه بيعمل كيتو بوديز ويقلل الانسنس اوف ابيليبسي. ده بيسموه كيتوجينيك دايت. الحاجه الثالثه لازم تبلغ على العيان. تبلغ عنه مين؟ تبلغ عنه الدولة. الدولة ازاي؟ طبعا ده خيال علمي بالنسبة لنا. اللي انا هقوله دلوقتي ده خيال علمي. بص انا اي واحد بره ليه فايل. الفايل ده فايل واحد كمبيوتر وكل الوزارات شايفة الفايل ده. يعني وزارة الداخلية شايفة الفايل ده، وزارة الخارجية شايفة الفايل ده، وزارة الصحة شايف الفايل ده، الدكتور الشخصي بتاعك شايف الفايل. فالدكتور أول ما يشخص إبليبسي وإحنا دخل في الفايل العيال ده إيه؟ إبليبسي. العيال راح وزارة الداخلية عشان يطلع رخصة. لو فاتحين الفايل هيلاقوا علامة إيه؟ إبليبسي. يقولوا له أسفين مش هتطلع رخصة. يروح وزارة الصناعة يقول لهم عايز أطلع ترخيص إن أنا أشتغل بمنشار. يقول له أسفين أنت عندك إبليبسي. يروح مثلا يطلع عايز يطلع تصريح انه يشتغل باندا. هيقولوا له لا ممنوع لان عندك ابيليبسي. واضح؟ فبيأثر على مجرد انك كتبت ابيليبسي انت بلغت الدوله كلها ان عندك ابيليبسي. وبالتالي هيمنعوه من اي حاجه might endanger his life and the others. افرض جات له الابيليبسي كان تاكل وسائل. مش هيموت نفسه بس. والناس اللي حواليه. مفهوم ولا لا؟ You have to protect the patient from endangering himself and the others. He shouldn't swim. He shouldn't take a driving license. مفهوم ولا لا؟ Actually, عندنا في مصر لازم تثبت انك epileptic عشان تاخد رخصة عمالة. You have to be epileptic. انتوا بتشوفوا بتوع العربيات هناك بيعملوا This is epilepsy. جات له الاتاك وهو بيسوق في الطريق من الشمال ليمين. ولما فعل رجع تاني يمين مسخره يعني كل المقاييس. اوكي يبقى you have to protect the patient. You should avoid photic stimulation. You should give him a ketogenic diet. اوكي these are general measures. على فكره الابيليبسي مرض العظماء. نابليون بونابارت كان عنده ابيليبسي. سيزر سوري اللي هو قيصر روما كان عنده ابيليبسي. مش فيلم بتاع كليوباترا مش السجاير الفيلم بتاع كليوباترا بتاع ليزم ستيلر في الكلب كان قيصر جات له الاتاك وحطته هي خشبه عشان يعض عليها. شفت الخشبه؟ طيب anyway قيصر كان عنده نابليون بونابارت كان عنده اخناتون كان عنده يس ومرحبا. على فكره تجوز عليه رحمه لانه احتمال كان يبقى نبي. احتمال ان هو نافع اخناتون لانه دعا الى توحيد. حرفت الرساله بعد كده لتوحيد الشمس لكن كان احتمال يبقى توحيد الله يعني. فالمهم يعني اخناتون كانوا بيقولوا ان بيجي له اتاكسون الابيليبسي وكان مكتوب على الهواء البدري ان ده كان تجسد الاله راح في جسد اخدته فكان ايه الوصف بتاعه وكان اللي يشوفه لازم يتقتل يشوف جونجل اتاك لانه مش لازم يشوف التجسد الالهي ساعة ما بيحصل كانوا بيقتلوا اي حد يشوف ده مكتوب في وايل بادي anyway بلاه خلاص انا اسف نرجع الكلام زي ما هو الكلام حاضر ده اخناتون ولا نفتحين بيت يا خلينا خبصنا الكلمتين خلينا نرجعهم ونطلع زي الفل انما تقول لي اخناتون ده وقت يا راجل راجل خلينا نلم منك الكلمتين ونخلص طيب نخش على الدراجز التريتمنت بتاع الابيليبسي انتي ابيليبتك دراجز ليها قواعد استخدامها اولا اوعى تدي انتي ابيليبتك دراجز الا لما تثبت ان عنده ابيليبسي ليه؟ كونك اديته انتي ابيليبتك دراجز انت اديته بروف ان هو ابيليبتك which means انه ممكن يعمل حاجات ويدعي ان هي ايه؟ نتيجه للابيليبسي you shouldn't give انتي ابيليبتك دراجز for medical reason unless you prove that the patient epilepsy. ثانيا الانتيبيليبتيك دراجز you will use it for a long period of time up to 1.5 years. So if you're gonna use a drug for a long period of time always try to use a single drug. يعني دايما بنبتدي بايه؟ ليه بنبتدي بسنجل دراج؟ لان احنا نستخدمه لفتره طويله. يبقى لو استخدمت كذا دراج لفتره طويله اولا ده financial burden على العيان. ثانيا العيان مش هيبقى كومبلاينت يعني لو بتقول له خد ثلاث ادويه في اليوم مش هاخدهم هاخد دول دواء ينسى الثاني كده لكن لو دواء واحد سهل ان هو ياخده ثالثا هتقلل السايد افكتس لما تستخدم دواء واحد غير لما تستخدم ثلاث ادويه طب افرض اديت دواء الابيليبسي مش كنترول زودت الدوز لغايه الماكسيموم وبرضه الابيليبسي بيجي هحط دواء ايه؟ ثاني لو حطيت الدواء التاني والعيان بقى كنترول حاول تسحب الاولاني افرض وانت بتسحبه جات له ايبيليبسي يبقى غصب عن عينك هتكمل بتو دراجز مفهوم؟ القاعده الثالثه في التريتمنت انك لازم تقول العيانه لازم تقول العيانه ان هي ايه؟ ما تحملش ليه؟ الانتي ايبيليبتيك دراجز اتراتوجينيك طب افرض ست غبيه وحملت كانت قالت لك يا دكتور انا حامل. انا احمل انا مال اهلي. تقول لك بس انت قلت لي الادويه بتاعت الابيليبسي دي تراتوجينيك. هوقفها او المولد اجي لك نكمل. لا اسف. قلت لك طب الحل؟ لا ابوش. لازم تنديوس ابوش. تقول لك طب يا دكتور انا موقفه فتره الحمل بس ولا اسف. لان انت لو وقفت الادويه هيجي لك ستيتس ابيليبتكس. ودي اندينجرز يور لايف اند تشايلد لايف. One of the indications of therapeutic abortion is epilepsy. Okay? مفهوم ولا لا؟ مفيش حاجة اسمها choice انك توقف في drugs. مفيش حاجة اسمها كده. ولو أصرت انك تكمل في الحمل لازم تكمل بالانتي epileptic drugs وهي وحظها. يطلع فيه effect في البيبي ما يطلعش وهي وحظها. Okay؟ القاعدة الأخيرة ان كل الانتي epileptic drugs كلها ليها side effects ثابتة. كلهم بيعملوا انكيس في ليفر انزايمز وكلهم بيعملوا بون ماو ديبريشن وكلهم تيناتوجين وكلهم يعملوا اتاكسي واضح؟ كلهم بيزودوا ليفر انزايمز كلهم ممكن يعملوا بون ماو ديبريشن كلهم يعملوا التاكسي واي دواء في الدنيا بيعمل هايبر سنسيت رياكشن اي دواء في الدنيا واي دواء في الدنيا بيعمل جي اي تي اريتيشن فدي حاجات ثابته فيهم كلهم نمسك الادويه بقى العايز في الادويه العايز في الادويه الاسامي والسايد افكتس مش مكتوبه عندنا لازم تكتبها لانها مكتوبه في كتاب الاسم مفهوم؟ هقول دواء دواء وهقول السايد افكت بتاعه. مش عايز الانديكيشن. والدوزز هقول لك ايه اللي تحفظه. مفهوم؟ يلا اول دواء اسمه فينوتاين او ايفانوتين. الفينوتون او الايبانوتين بيعمل لنا ايه بقى؟ ده سايد افكتس. سايد افكتس السبب انكريز اوف ليفر انزيمز بون ماو ديبريشن اتاكسيا. وايه تاني؟ فيادوشينيك افكت جي اي تي اريتيشن. وفي بقى توصل تيب 1 ما تسمحليش انا قلتها توساد تيب 1 اللي هي نوع من انواع البنتيكلا تاكي غلط يا ابني يعمل قابلنا يا باشمهندسين كده بتحطوها فوق الزيادات يا رب ذاكرتوها ولا لا؟ يبقى قابلني يبقى قابلني اسمها ايه يا دكتور؟ تصنيع بسميه توساد توساد ديبوا twisting around a point اللي بقى نوتين بيعمل حاجة تانية لطيفة جدا بس احنا مش هنلخصها في مصر. الفيميلز اللي بتاخد رجلها هيرشوتيزم وقام هايبركريزي يطلع لها شرطين ويطلع لها شرط ده which is better from the notice in Egypt. خلاص الدواء الثاني اسمه ديباكين اللي هو سوديوم بيكربونات البربوريك اسيد يعني ده جابا جابا اجنست ما علينا بغض النظر نفس السايد افكتس السبب بس الاضافه عليها بيعمل حاجه مش مهمه قوي بيعمل كيرنج اوف هير بيعمل ايه كيرنج اوف هير مش ياخد يحمل بلاط يعني هيعمل كيرنج اكتر من كده ايه واضح الاحتمال يعدلوا عندنا يعني ما هيعمل ايه ما هو اذا كان اوريدي ملفوف احتمال يعدلوا لكن في صار في السب الدايس باد البنزو دايسبينز فالي في عندك البنزو دايسبينز كمجموعة تشمل الفالي مجموعة كلونازيبام شايفين كلونازيبام الليفوتريل شايفين وقت؟ صار بيرس هي هي لو بيعمل اسبيراتوري ديبريشن ريبوتريل كلونازيبام ثالث واحد رابع واحد مش عايزين احوال بيعمل اسبيراتوري ديبريشن الفينوباد فينوبابتون اللي هو اليومينال بيعمل اسبيراتوري مايكارديال ديبريشن بيعمل اسمعات في مكان دي ديبريشن التيجريتول ملوش حاجه سبيسيفيك هي نفس السايد افكتس السبب اللي هو كابامازيبين شايفين الاذر دراجز عايز جابا بنتين بس جابا بنتين اللي هو اول واحد بقى جابا بنتين هو اول واحد لوني وانتين شايفين ولا لا الدوزس عايز الدوزس بتاع الديباكين اللي هو الصوديوم بيكربونات والريبوتريل والتيجريتول تيجريتول كابامازيبين عايزين تاني مين ديباكين ريبوتريل عايز ريبوتريل كلونازيبام عايز الدوزز في ايه ريبوتريل اللي هو الكلونازيبام والديباكين اللي هو صوديوم بيكربونات مفهوم ولا لا والتيجريتول وعايز الفينوتايب خليت لنا ايه هو ده اللي انا عايزه مش عايز الانديكيشن العمود الكامل بتاع الانديكيشن ده مش عايزه شايفين مش عندكم بيست انديكيتد ما هي دي الانديكيشن هي نفسها بيست انديكيتد هي الانديكيشن مش طوبة انا افصلوا خمس دقايق مالكش دعوه اللي هيسالني السؤال ده تاني هتفوته بقى